هذه اختلف فيها العلماء على قولين، يقول انها من ايات الثبات، ومنهم من يقول انها ليست من ايات الثبات المقصود بها القبله، المقصود بها القبله عن وجه. لكن الايات الاخرى ما اختلفوا فيها لان المقصود بها وجه الله عز وجل، وانما اختلفوا في هذه الايه التي هي مدونه الموجوده.